عز وجل هو تعرف على الله عز وجل. لأنك بتتعرف على أسماء الله وصفاته بتتعرف مين اللي خلقك، وإذا عرفت من الذي خلقك هتزداد يقين بكل عطوة، وهتزداد راحة، وهتزداد أنس، وهتزداد قرب، وهتزداد إيمان. ولذلك كان لابد لنا أن نتعلم أو نعلم ماذا تعني أسماء الله وصفاته. أسماء الله حسنى، كل أسماء ربي حسنى، وكل صفات ربي عليا. اسم اليوم اللي هنتحدث فيه هو القدوس، السبوح القدوس، سبوح القدوس. ماذا يعني؟ يمكن لما تيجي تقولي القدوس تتعرفي ما هو القدوس، ماذا يعني القدوس؟ ماذا يعني؟ من حيث اللغوي دايما لما يجي يقول لغة يعني القدوس، انت بتقولي صلي هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بنصلي واحنا في الركوع بنقول ايه؟ لكن مين اللي بتفهمه وانت بتقوليها بنفهم معناها ايه؟ قليل منا من يفهم معناها، مش كده؟ احنا هنفهم معناها دلوقتي. ماذا يعني المعنى اللغوي؟ ان ربي القدوس. كلمة القدوس معناها من ناحية اللغة ايه؟ دايما لما بيجي نجيب اسم من كل ناحية اللغة ايه؟ وناحية الشرعية. اما من ناحية اللغة فقيلة من ناحية اللغة كلمة القدوس القدوس من ناحية اللغة من الطهارة، إن هي إيه؟ من كلمة القدس. تعرفين بيت المقدس؟ طهارة، من الطهارة يعني. ولذلك والقدس بالتحريف قال لك اللي هي لغة أهل الحجاز، لأنه يتقدس أي خطة اللي هو يتطهر منه، يحط حاجة ويتطهر منها ويسموه عليه كده. وقيل في معناه معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. اللهم طهر أنفسنا لك. شوفي قد إيه الكلمة جميلة، إيه الحاجة اللي أنا أتعرف عليها. محتاجين نتعرف على ربي، وكلنا تعرفنا عليه إزداد إزدادنا طهارة وإزدادنا قرب. فقيل أي نطهر أنفسنا لك، ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر. عرفت بيت المقدس معنى إيه؟ البيت المطهر. وقيل أيضا الأرض المقدسة الطاهرة اللي هي المكان اللي هو نعبده. وقيل هذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني أنه البركة. يبقى الأول قال لك القدس الطهارة، والثاني قال لك ده البركة. وذلك لما قال لك الأرض المقدسة مش المطهرة بقى كمان المباركة. ولذلك ده رأي طبعا قتادة وغيره يعني. عشان كده سبحان ربي لما قال ربي في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام من المسجد الأقصى كل الأرض المباركة. قدوس ربي أحبتي القدوس. ولذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها بعد. يعني هي ربي تأتي من بالمعنى إيه؟ القدوس. وقيل ورد هذا الاسم في القرآن في قبر ربي سبحانه وتعالى. كم مرة ورد الاسم ده يا بنات؟ فكروا معاكي في القرآن كم مرة ورد؟ هو تقولي آية فيها ورد؟ ها؟ الحشر سورة الحشر. فاكرين سورة الحشر؟ والله الذي لا إله إلا هو إيه؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. وذكرت هذه وذكرت أيضا هنا وذكرت في سورة الجمعة. أحسنت إلى الجمعة أحسنت. فجأة القرآن ربنا يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ذلك هنا قيل أيضا في سورة معنى الاسم في حق الله. إيه بقى معنى الاسم القدوس ده في حق الله عز وجل؟ قال في تفسير يقول أهل العلم قول ربي سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك ولا تقدس ولاك. أيما نسيهك يا ربي ونبرك من كل ما يضيق من كل ما يقول عليك هذا الشرك. القدوس الذي يقدس. عشان كده لما أصبح روح القدوس أنساك عن كل ما يصل عليك من الشرك. ولذلك ومنها بل ونصلي لك ونقدس لك ننسبك إلى هو ما كل صفاته طاهرة وننزهك عن كل صفة لا تليق بذاتك رب العالمين من كل ما أضيف إليك أو كل ما أضافه لننزهك عن كل ما أضافه إليك عن الشرك. وقيل القدوس أيضا هو الطاهر من العيوب كل دي صفات في الله كل دي عن الله. وقيل القدوس قلنا ننزهك ونقول نصلي ونقدسك. وقيل القدوس هو الطاهر من العيوب المنزه عن الولد. شفتوا المعنى ايه تاني؟ والمنزه عن الدلك عن الند لانه سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب ايه؟ ومن الناس من ايه؟ يحبونهم والذين امنوا ولذلك. وقيل ايضا ويقول الغزالي في القدوس هو المنزه عن كل وصف منزه عن كل وصف يدل حس او يتصوره خيال. يعني كل ما تصور شيء لا مش هو كده يعني بالظبط كده دي تقول ايه ربي سميع ولك طبعا نعم اثبت ربي لنفسي السمع لكن لما تيجي تقولي طب وآلات السمع ايه لا تتخيلي لا قولي كده رد على نفسك وقولي الذي خلق ذلك الكون منزه قدوس ليس كمثله شيء مفيش حد ليس كمثله شيء. ولذلك يقول ويقول ابن كثير في هذا المعنى معنى القدوس اي منزه عن النقائص والعيوب مفيش في عيب ابدا كله كمان سبحانه وتعالى يبصر بص سميع يسمع سمعه سبحان الله سمع يسمع ربي يسمع ربي لكنه ليس لا شيء ممكن تسمعي صوت ما تسمعي صوتين لكن يسمع ربي سماعا يليق بذاته وليس كمثله شيء. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحان الله. يسمع دبيب النملة يسمع حبيب الشجر يسمع في ذلك الكون سبحان الله يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول الامام يقول الغزالي في ذلك والمنزه عن كل وصف يدرك حس او يتصوره عقل. كل ما تتصوري عقلك لا فالقدوس ربي سبحانه وتعالى يقدس وينزه عن كل تصور او يسبق اليه وهم أو يقضي إليه تفكير. ما تفكريش إن يعني ما تيجي يمر على خيالك لساعات بعض الناس اللي هي قليلة تعلم تقول إيه سبحان الله. طب يعني دلوقتي لما بينزل علينا ملك الموت ملك الموت يقبض الروح هنا ويقبض عند ده هنا في مصر كان واحدة يموت في اللحظة دي وفي البلد اللي جنبنا كان واحدة. طب إزاي حد يسأله طب إزاي قلناها القدوس القدوس ليس كمثله شيء لا يعتريه نقص لا. لذلك يقول طب احنا لما نيجي يوم القيامه نتحاسب نتحاسب ازاي؟ يقول لي سبحان الله كما يرزقنا في ايه؟ يحاسبنا ايضا برضه. لذلك هنا يقول ابن كثير في معنى القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. ما فيش صفه عند ربي سبحانه وتعالى ونقول أبدا صفة نقص. ربي ليس بظلام للعبيد هذا يستدعي سبحانه وتعالى أنه العدل عبد تام لا يعتري عدله أي ظلم. ليه من نعم ربنا سبحانه وتعالى إن مهما في الدنيا شفتي أو اعتراكي شيء في الدنيا حتى الشوكة تأتي يوم القيامة بين يدي ربك الذي ليس بظلام للعبيد لا تضيع عنده الشوكة التي تشكديها. سبحان ربي. في يوم حزنتي أو زعلتي أو حصل كذا، يأتي عليك هذا اليوم لما تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى الكامل العدل، ما تعرفيش المحصل في الدنيا سبحانه وتعالى. زيل ويقول غيرهم القدوس البليغ في النوافل النزاهة عما يوجد نقصان أو الذي له الكمال في كل صفة من صفاته. ولذلك لما نيجي نشوف إذا كان هو كامل ربي سبحانه وتعالى كل صفاته صفات الكمال، منزه عن كل صفات المقدس، يعني ينزه عن كل صفات نقص وعيب أبدا، يعتريك سماع أو ممكن تكوني تسمعي لكن يعتريك فترة الفترة أنت إيه؟ لا تسمعي. يعتريك أن أنت يعني ممكن تعلمي ما في داخل هذه القاعة وهذا المسجد أو هذه الغرفة، لكن اللي على بره السلم ما تعرفيش اللي فيه واللي في البيت اللي جابت ما تعرفيهوش. أما ربي فلا يغيب عنه كل ضرر، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فلا يعتريه نقص أبدا منزه. لذلك هنا قيل من إن الإنسان لما بيعرف إن ربي قدوس منزه لابد للعبد إنه أثار الاسم في حياة الإنسان، قال لك تقديس الله سبحانه وتعالى تقديسه وتنزيه عن كل النقائص، وأنه موصوف بكمال بصفات الكمال كما وصف ربي سبحانه وتعالى به نفسه. ويقول ومع ذلك النقطة الأولى، النقطة الثانية، بما أن ربي سبحانه وتعالى منزه فالتنزيه لا يعني التعطيل، بمعنى منزه نقول له بيسمع وإحنا بنسمع ربي سميع، فيظن بعض الناس ببعض المعطلة بعض الفرق الضالة يعني أمر إيه يوم ينزل ربي سبحانه وتعالى عن السمع، يقول لا لا لا، لكن ربي أثبت لنفسه أنه سميع، والسمع هنا صفة كمان وليست صفة إيه نقص أو عيب يعني. ولذلك هنا قيل لكن عندما ينظر العبد إلى أي صفة من هذه الصفات، الصفة اللي أنت بتقولي أنت عندك تسمعي وربي سميع بصير، لكن هناك فرق أن ربي ليس في ذلك شيء ولله مثل أعلى. هنا عندما نتحدث أيضا عن بالنسبة للي هي الأمر الآخر اللي هو أنه منزه عن نقائص، نعم برضو النقاط الأخرى إن كما أنه منزه عن النقائص في صفاته وأسماء الحسنى، فهو أيضا منزه عن النقائص أو النقص في أقواله وأفعاله. فقل لي ربي سبحانه منزه عن النقص في أقواله وأفعاله إزاي؟ ايه النقص في الاقوال الافعالي معه؟ في الاقوال مثلا ممكن انسان يقول كلام ويقولش صح، اما ربي سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله حديثا، لا احد ومن اصدق من الله قيلا، لا احد. ممكن جدا انت تكوني بتحكي حكايه وتكوني صادقه لكن لما تيجي تحكيها هتبالغي هتنقصي هتزودي هتنسي لأن طبيعة الإنسان بينسى، أما ربي فلا يضل ولا يضل سبحانه وتعالى. ولذلك وأما وعده حق، ممكن الإنسان يوعد وينسى أو يوعد ده لو هو ما أخلفش بمزاجه، ده ممكن بقى يوعد لكنه إيه ينسى. أما ربي سبحانه وتعالى وعد ربي حقا، وعد ربي سبحانه وتعالى حق مش ممكن. لذلك هنا وفعله منزه عن الخطأ والنسيان كما قال ربي وتمت كلمة ربك إيه صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وسمع. مفيش ما ذكر إن في يوم وفي وعد وفي لقاء وفي حساب وفي قيام بين يدي الله عز وجل وفي كتاب سيقرأ وفي حساب بين يدي الله عز وجل نقول ربي سبحانه وتعالى قوله الحق. ولذلك هذا الكتاب اللي هو القرآن العظيم لأنه كلام ربي فكله حق، كل ما جاء في كتاب ربي حقا ولو كره الكارهون ولو كره المجرمون، إلا قول ربي سبحانه وتعالى وقرآن ربي سبحانه وتعالى حق. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في صدقه في وعده في أنه في حكمه أفحسب أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فاكرين إن إحنا هنتخلق أو خلقنا ربنا هم ملهم وبعد كده اللي عايز يعمل اللي هو نفسه يعمله فيه واحدة تقول لي والله فلانة دي ظلمتني والله ده فلان ده خد مني ولا أقول لها إنا غدا لنظري قريب إنا غدا لنظري قريب يوم يأتي قريب لا تضيع عنده مثقال ذرة فيش مثقال ذرة هتضيع يأتي بها ربي سبحانه وتعالى وكفى به حسيبا وكفى بربي أن ربي هو المحاسب وذلك. ومن المفروض الإنسان ما يكون فهم أن ربي المنزه المقدس كان النبي صلى الله عليه وسلم والمفروض أن احنا نتبع هديه يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعي وسجودي. شوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في ركوعي وسجودي سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان يسبح الله بعد فاكرين بقى نسبح بعد ما نخلص الوتر بنقول ايه بعد ما نخلص بنقول ايه بعد ما نخلص الوتر ثلاث ركعات الحمد لله صلينا بنقول ان علم النبي صلى الله عليه وسلم ايه ها سبحان الملك القدوس واحد سبحان الملك القدوس اثنين التالتة طويل سبحان الملك القدوس دي السنة ان هي بنأتي بيها بعد بتعملوها بعد الوتر يا جماعة ما بتعملوا ايه اول ما تسمع ما بتقول ايه لا بعد الوتر لا لا تقولوا هكذا ولذلك ثلاث مرات قال لك يقول فإذا سلم هذا يعني بالنسبة اللي هي بعد نعم بعد اللي هو التسليم بعد ما تسلمي من اللي هو الاسناد جاء في هذا في الاسناد يعني نعم بعد صلاة العشاء بعد الوتر كان النبي تقول السيدة عائشة رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل يا قل والله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويطول بها سبحان الملك القدوس في الثالثة كده هكذا نعم طويلة كان يطول بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما نيجي نتكلم برضه عن ما زلنا بنتكلم عن قدوس الأرض قدوس في ايه؟ منزه في ايه؟ سبحان الله نقول منزه ايه ربي سبحانه في ايه؟ ما زلنا في آثار الإيمان بهذا الاسم من آثار الإيثار اللي هي ركن النهاية في هذا الأمر إنه القدسية التامة لديه من جميع الوجوه تكون على يقين أن عنده قدسية تامة في كل الوجوه أسماءه صفاته أفعاله أسماء كلها حسنى لا شر فيها أبدا ولذلك نقدس الله سبحانه وتعالى بإيه؟ تقدس أن يكون ألا يكون الله شريكا كما قال الله لا إله إلا هو يبقى نقدس ربي إنه ليس له شريك أما تقولي ويعني إيه نقدس ربنا تقولي أقدسه أنا نزهه أن يكون له شريك لا شريك له لذلك قال عشان كده قال في كتابه قل هو الله أحد دي تنزيه هذه تسبيح تسبيح وتنزيه لله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقدس أن يكون له شريك دليل في كتاب الله شهدك سورة قل هو الله أحد يقدس أن يكون له زوجة أو ولد غني وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل يرى السماوات والأرض نقدس ربي النمرة رقم ثلاثة يعني أيضا أو النقطة اللي تم ذلك نقدس ربي عن النوم يتنزه عن النوم وعن الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت انت لم تتوكلي على عبد بينام يا بيموت وكلت واحد في قضيه من قضاياك او وكلت واحد في مساله مسائلك وكلت واحد اديت له فلوس وقلت له معلش انا عندي كذا اعملهولي وكلتيه في المساله لكن سبحان رب العرش العظيم جاي يصحى من النوم ما صحاش، مش ده ممكن؟ جاي يصحى من النوم راحت عليه بقول راحوا بيه، مش عارف يروح عليهم النوم ازاي. نفسي اعرف الناس اللي بيناموا كتير ويروح عليهم النوم، اقول لهم يا رب يبقى زيكم كده يروح عليا ما بعرفش. ممكن؟ لا بلاش ها؟ كده كويس؟ طيب الحمد لله. بيروح عليهم النوم بقى ان شاء الله. انا كنت ساعات البنات يجوا متاخرين جدا في البنات في يوم الاحد، بناتي فين؟ حقهم. ويجوا بقى كده باين عليهم النوم اقول لهم اتاخرتوا كده ليه؟ يوم واحد علينا النوم اقول لهم ما شاء الله ازاي يعني بتروح عليهم. اما ربي الذي ليس كمثله شيء تقدس عن النوم وعن الموت. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاكله سنه ولا لا غفله ولا ايه لا دولته. وكيف ينام وهذا الكون بامري سبحانه وتعالى. اللهم لا اقول من محبتك واجعل ما يتربى على عرش هذا القلب الا حبك يا رب العالمين. تقدس ربي احبائي بعد ما نتقدس عن الموت والنوم، وهو في دليل ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. واما النقطه التي تلي ذلك تقدس عن الظلم، منزه عن الظلم، ممكن اي انسان ممكن يظلم. اما ربي ليس بظلم من العبيد، إليه يرد عين الساعة. ذلك هنا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم على شدة. مبالغ علشان يبقى فيه ما فيش فيه أبدا إيه في المسألة دي جهد الحديث الذي أخرجه مسلم. ويقول ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة وإن تك حسنة وضعيفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما تدعش عنه شيء أبدا. ولذلك بعض الناس الجاهلة يقول لك إيه؟ خلاص والله أنا بعمل الشيء ده برميه في البحر، ما عمري ما هرميه في البحر. عمره ما هرجع لك شيء. عمر أبدا البحر، البحر بيلم حاجات كتير لكن البحر أعمالك الصالحة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك نقول يا أحبتي حرم ربي سبحانه وتعالى على نفسي الظلم فتقدس ربي عن الظلم. ولذلك يقول لن يوم القيامه بفضل الله ان الذي يحاسب العباد هو رب العباد. فاساس يوم القيامه اساس الحساب العدل. العدل اساس الحساب ليه نقاط كده، ان الذي يحاسب هو ربي العادل. اثنين ان الذي يحاسب هو ربي الذي لا يضيع عنده مثقال ذره. ثلاثه ان الذي يحاسب لا يضل ولا ينسى. ممكن تقول انا نسيت كذا، لا. ان الذي يحاسب العباد رحيم، يعني كمان هو الحساب رحيم. لذلك هنا واما الخامسه تقدس ربي، تقدس ربي عن الكذب. كل انسان ممكن يكذب، كل انسان ممكن يكذب ولو كان غير مقصود الكذب. ساعات تقولي انا مثلا ايه اي حاجه عملت تذكري شيء وتدي مصطح الشيء ده ممكن مصطح تبقي ناسيه يبقى كذب ولا لا؟ بالصدق يعني. اما ربي سبحانه وتعالى نقول في كل حديثه وفي كل كتابه صدق. كل يوم يمر علينا يقول لك القران يصدق بعضه بعضه ولو كان يقين. هنا نقول ومن اصدق من الله حديثا. وعد الله، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا كما جاء. ونقدس ربي سبحانه وتعالى مما نقدس ربي سبحانه وتعالى ونقدس ربي سبحانه وتعالى عن الضلال والنسيان. ممكن أنت تقولي أنا شفتك قبل كده أو مثلا كده، لكن أنت تبقي شبهي أو مشانة. ممكن أنا أضل أو أنسى، أما ربي سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. احنا ننسى، احنا نتوب، احنا نتغير، اما ربي ولذلك سبحان الله. ونقدس ربي سبحانه وتعالى عن الفقر والبخل زي ما قالت اليهود. قالت اليهود يد الله مغلوله وغلت ايديهم ولعب بمعقل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ده يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى بالعطاء والمغفرة. ده ليس كان فيه شيء. دايما الانسان بيبرز بالمعصيه وما ان يبسط يده وما ان سبحانه يرتفع صوته بالتوبه الا يبسط ربي سبحانه وتعالى يده ليتوب مسيء يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ويتوب مسيء الليل. يعني بس المهم العبد يتوب ويرجع الى الله عز وجل. ولذلك هنا تقدس ربي سبحانه وتعالى عن الفقر والبخل جل جلاله وقالت اليهود كما ذكرت لكم يقول ربي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الايه هو الغني الحميد لانه هو الغني الغنى الكامل بقى لا تنفد خزائنه. يعني لو كل واحده فينا تمنت ما تتمنى وطلبت من ربنا هي تبقى من الشفاء من العافيه من الرزق من السعه. لكن بيمتحننا لما تلاقي نعمه عندك او بلاء عندك او شيء عندك يعني قدر عليك حياتك اقول لك هو اختبار من الغني اختبار غني اختبار شديد جدا من الغني ينظر ماذا تعملون علشان يميز الله الخبيث من الطيب عشان ينظر من الصابر ومن الجزع علشان العجيب جدا انه قادر انه يرفع ما بيكي لكن بيختبرك. عشان كده لما ذكر في كتابي لا يبلونكم بشيء من ايه الخوف والجوع ورقص من الاموال والانفس والثروات والبشر الصالحين. يعني كل ده يا ربي البلاءات دي كلها والتعب ده كله وبعد كده بشرى ما تاتي البشرى عشان هو كان بالاختبار ما لازم تنتقلي لضلع سنه ثانيه من غير اختبار. بلاش ينفع؟ نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبه ايه؟ وكذلك في الرزق ننزل بقدر يعطي هذا يبسط لهذا ويقبض عن هذا ولا الذي قبض عنه هو يعني ولا الذي اعطاه وبسط له هو اغلى عند الله من الذي قبض عنه ابدا ابدا. لكن كلنا فقراء الى الله نحتاج له وهو منزه عن الفقر لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني ويحمد على كل عطائه. خزائنه يا أحبائي لا تنفذ. وكيف تنفذ خزائنه ولو خرجنا كلنا في صعيد واحد وكلنا طلبنا ما طلبنا وأعطى كل منا سؤله ما نفذ خزائن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ونقدس ربي سبحانه انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري يرى الله ملأ لا تضيدها نفقة يعني أعطاه سحاء الليل والنهار يعني ينفق طول الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده. أعطى كل هذا العطاء ولم ينقص الكون. مطر بينزل الزرع بينزل الناس بتاكل هو تقولي الناس ما بتاكلش بتاكل سبحانه ربي العرش العظيم. لذلك وتقدس ربي سبحانه وتعالى عن الفناء يعني كل الكون ده يفنى كلنا نفنى. واحد يقول طب أمهاتنا وأبائنا رحمة الله عليهم والسابقين من أحبائنا رحمة الله عليهم اللي سبقونا إلى الدار الآخرة وإحنا لسه علينا الدور. إحنا جاي لنا ما إحنا جاي لنا الدور ده إحنا جاي لنا والله أعلم متى. بس يا رب اللهم أخرجنا منها على خير. أسأل ربي أن يقدرنا على الطاعة. أسأل ربي أن يقوينا على طاعته. أسأل ربي أن يثبتنا على الدين. أسأل ربي أن يقبلنا وهو راض عنا غير رضان يا رب. أما الفناء فهو آت وأما الموت فهو آت وكل آت قريب نظن بعيد هو قريب. الموت الإحباي قريبين من شرك علينا علشان كده ما فيش حاجة في الدنيا تستدعي الإنسان يحزن عليها إلا أن يكون عاصي لله فقط. أما ربي فتقدس ربي عن الفناء عليها فان ويبقى من وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان اللهم أخرجنا على خطر اللهم أخرجنا على رضا اللهم أخرجنا على طاعة اللهم أنزل على قلوبنا السكينة اللهم أعطي كل منا سؤله اللهم نسألك يا رب سعادة الدارين اللهم نسألك سعادة الدارين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله فنضل ونضيع وعاملنا يا كريم بما أنت أهله يا أرحم الراحمين حضر رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها حسابنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترفع بها كل الفتن عنا امين يا رب العالمين تقدس ربنا سبحانه وتعالى يحب يعني فناء كما ذكر في كتابه كل من عليها فان وقمان سبحانه وتعالى واما النقطه تقدس ربي عن ايه عن الشبيه والمثيل ليس كمثلي شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى لو احصينا الاشياء التي نقدس ربي عليها نقول لم تحصى لماذا لانه قال ربي كما جاء في يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليك ما اقدرش مهما عدنا نكتب اغنيات مهما عدنا نقول بالليالي والايام مش هننتهي فسبحان نقول ليس كمثله شيء في قدسيته سبحان الله الملك القدوس عن كل عيب وكل نقص سبحانه وتعالى ونقول ان من قدسيته انه يعني هنا اسباب ان قدسيه الله سبحانه وتعالى ان قدسيه الله سبحانه وتعالى تامه وكامله فرق يعني قدسيه واحد يقول ايه ده منزه ده فلان ده والله نزيه تقول ده فلان ده نزيه ساعات نقول كده على البشر دي فلانه دي نزيهه لكن في نزاهه عن نزيه كتير ان قدسيه ربي تامه وكامله لكل شيء واما قدسيه الخلق قيل ناقصه فان قدسيه الخلق وطهارتهم انما تكون في حال دون حال طهاره الخلق فعلا اما ربي سبحانه وتعالى فقدسيته قد يتطهر العبد وقت العباده في الصلاه مثلا او في غيره ولكنه لا يملك هذا اثناء مثلا في بعض الاوقات كل واحد قائل كل واحد مش مطهر طهاره كل واحد حاجات لكل واحد كذا يبقى برضه يبقى فيه وقت طهاره لا فاما ربي تنزه هنا نقول ولذلك وقد يطهر الانسان نفسه بالطاعه لكن ياتي لحظه من اللحظات يبطئ وكما جاء في الحديث كل ابن ادم ايه؟ يبقى مفيش كلام كلنا بنخطئ هو تفتكر ان في ملائكه على الارض كلنا نخطئ لكن خير الايه؟ خير الخطئين ايه؟ التوابين شوفوا انتوا قلتوا التوابون قلتوا خير الخطئين التوابين التوابون عشان كده هي المفروض التوابون هم خير ايه؟ عشان طمع هم دول الفاعل مبتدا ايه؟ مؤخر دي مبتدا مؤخر يا جماعه وقد يقدس العبد نفسه بألا يذلها للناس يقول لك لا انا بنزه نفسي بيقدس نفسه بينزههم بانه ما يذلهاش لحد اللهم ارزقني واياكم انا مذل البشر ولا ينزل ابنة رب البشر ولا يجعل بيننا وبينه احد من خلقه ابدا لذلك هنا نقول قد يقدس العبد نفسه بألا يذل نفسه للناس ويتعفف يقول ده متعفف عما في أي لكنه سيظل دائما محتاج الى من؟ الى الله لانه فقير يبقى هو منزه عن الفقر؟ لا لكن اما ربي غني واما الله عز وجل فهو القدوس من جميع ولذلك نقول قدوس من جميع الجوانب ربي سبحانه وتعالى فقدسيه الخلق لها بدايه ولها نهايه فوجودهم سبقه العدم لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيه عشان كده هو وجوده ناقص اما ولذلك ذكر ربي في كتابه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال النبي زكريا وقد خلقتها من قبل ولم تكن شيئا لاما ربي فهو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى ولذلك هنا شوفوا انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن ميسر بن جحاش القرشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بزق يوما في كفي فوضع علي اصبع ثم قال: قال الله تعالى يا ابن ادم ان تعجزني وقد خلقتك بمثل هذا، خلق من ايه؟ من مني اليمنى. عارفين اللي هو زي اللي هو مني اليمنى اللي هو حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين برضين والارض منك وايد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق واني وانا لو صدق. يعني يقول هنا في الحديث ده معنى الحديث ده ايه؟ يعني خلقتك من الماء المهين وبعد ما اديتك وخلقتك وخليت بقيت ماشي في الارض، تعرفين اللي بيمشي على الارض واقول الارض نهدي وعليك ارضي، اتكبرت واتغريت وافتقرت نفسك وانت في النهايه راجع تاني للتراب، ولما جيت ترجع للتراب قلت اتصدق وان لك الصدقه الان، لن تنفعك ايه في الوقت في او في هذا الوقت. اما قدسيه ربي سبحانه وتعالى قدسيه دائمه فلم يسبق وجوده وعدم ولا دنس ولا الحق ولا الحق نقص ولا خلل وليس له نهايه وليس له ايه فناء. التقديس الحق لله ولذلك نقول ايه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما ينفعش تقول بني ادم ابدا، لكن لا تقال التسبيح والتقديس الا لله الواحد الواحد الاحد. تقديس الله بالتوحيد والايمان الصحيح ازاي؟ اعظم ما يقدس به العبد ربه هو الايمان والتوحيد. لو عايزه تنزهي ربك وتقدسيه وحد الله، يبقى كوني على يقين انك ليس لك اله الا اله واحد. دايما قولي في نفسك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك والتوحيد ونفي الشركاء عنه والند تنزيها لكل من. ولذلك هنا نقول كما قال ربي: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ديني. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعظم الذنوب ان تجعل الله ندا وهو الذي خلقك، كما كان في حديث الذي رواه البخاري. عايزه تنزيه الله وحديه، لا تتخذ الله ندا، لا تتخذي الله شريكا. اللي خلقك هو ربك، اللي يملك زمام امرك هو ربك، اللي هيشفيك هو ربك، اللي هيعطيك هو ربك، اللي هيمنع عنك او يعطيك هو الله، اللي سواك وخلقك وعدلك هو الله، اللي اغناك او بسطلك او اعطاك هو الله. فلا يكون التوحيد تنزيها الا لله القدوس. لذلك هنا نقول لما انظروا في الحديث القدسي يقول: كذبني كذبني ابن ادم، بيقول في الحديث ايه؟ ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فاما تكذيب اياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. تعرفين كذاب نقول ايه؟ لما يجي الانسان يقول ايه؟ معقولها بعدها بعد في هذه بعد ما كنا عظاما نخرة كده ممكن ايه؟ إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقلبون إليك رؤوسهم ويقولون ماذا قل عسى أن يكون غيرا يوم إيه يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بسرعة بسرعة بسرعة كلنا ماشيين بسرعة كلنا ماشيين، احنا بنزعل من اللي بنفرقه يسبقنا مع ان الامر اسرع مما نتصور. والله والله اسرع بكثير مما نتصور. ولذلك هنا نقول لاحبائي فقولي يعني سبحان الله وليس اول يعني يقول ربي وليس اول الخلق باهون علي من اعلتي، واما شتم اياه فقوله اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الرحمن ايه ولدا. ماذا قال ربي؟ فقد جئتم سبحانه فقد جئتم شيئا ابدا شديد تكاد السماوات تتقطعن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عددهم عدا وكلهم اتي يوم القيامه كلنا السابقون والاولون والاخرين كله جاي فات كل اللي سبقونا هنشوفهم كل اللي سبقونا هنشوفهم ما تفتكريش ان انت لو فرقتي حد وكان عزيز عليك وما تيجي تشوفيه هتقولي له ان هيبقى عليك اغلى عنك من نفسك لا نفسي بس انجو في ذلك اليوم بس ننجو بس يا رب ننجو يا رب ننجو لذلك هنا فقالوا فقولي اتخذ الله ولدا يقول ربي وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري لذلك تنزيه الله الا يتخذ الليل دنا والذي خلق تقديس الله بالقلوب فان الله ينظر الى القلوب ازاي تقديس ربك في قلبك تقديس الله بالقلوب يا جماعه انها لان ايه لما يجي الانسان لان رب لا ينظر لايه الصور لكن ينظر لايه فان الله ينظر الى القلوب فلا بد من تطهير القلوب لكي تليق بنظر ربي سبحانه وتعالى تطهريها وتنظهيها وتسالي ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم قلبا سليما خالصا من الشوائب خالصا لله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء في الدنيا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ذكر في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم يلي بتنظر قلبي يا ربي ينظر الى قلبك نزيه قلبك حتى يكون يليق بنظر ربي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وفي روايه اخرى واعمله فمن ذلك الامر انك تنزيه قلبك بايه بحسن الظن بالله انا عند ظن عبدي بايه احسن ظنك بربك اللهم ارزقني واياكم حسن الظن بربي احسني ظنك بربك فاكرين الست اللي هي السودة اللي هي الغامدية اللي كانت بتصرع وتتكشف وكان الصحابة يقولوا ايه احنا نعرف واحدة بيتها اهو من اهل الجنة يا ربي كان يقولها يشاوروا كده على بيتها نعرف واحدة اهو بيتها دي ست دي من اهل الجنة طب ازاي لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اسرع اني اتكشف عندي مرض انا عندي مرض مريضه بتسرع ده سرعة مرض نفسي يعني او عندها سرعة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوني قال لها دعيني وتخفي ان شاء الله ولا تصبري ولك الجنه قالت له اصبر ولي الجنه يا بشر الصابرين بشرى الصابرين بكل من ابتلى بلاء في الدنيا ايا كان ذلك البلاء ايا كان ذلك البلاء اصبري كما بشرت هذه المرأة وهي على الارض انها من اهل الجنة كما كانت على الارض وبشرت ان الصحابة بيقول نريكم امرأة من اهل الجنة وتخرج الست دي اللي هي لكن يا رسول الله مش مهم اصبر على الصرع اصبر على المرض اصبر على البلاء أصبر على أي نوع من أنواع البلاء اللي معنا في حياتنا اللهم صبرنا لكني لا أصبر عني أتكشف وأرجع أشوف شايفين الأدب شايفين الحياة مش بتشوفها بعدها بقى ومبينة كله بعدها لا دي بتقع فبتتكشف وهي غصب عنها مش داعية حياء فقال لها أدعو الله ألا تتكشفي هنا يأتي أمر هام يا أحبائي المطلع على القلوب إن هي تصبر هو الله المطلع على قلبك إنك صبر هو الله عشان كده تجملي بالصبر لن نضيع لك لن نضيع لك القدوس المنزه الذي ليس كمثله شيء ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك فيجد في قلبك صبرا إن لم يكن صبرا يكون تصبرا اصبروا صابروا رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا كنت من دول أبشري عشان كده رب سبحانه وتعالى بيسأل يقول لعبادي، يقول لعبادي في كتاب الكريم أتصبرون؟ نصبر يا ربي، بس نسألك العفو والعافية. ذلك هنا من حسن من الأشياء التي يتنزه بها القلب، حسن الظن بالله تعالى، وأن يمتلئ قلبك إذا نظر ربي في قلبك فلا يجد إلا محبة لله، يمتلئ قلبك محبته دايما ناجي ودايما يبقى إله. ما تبقيش البشر، لا ما نحتاجش بشر، لا نحتاج الخلق، لأن الخلق زينا زي الضعفاء، لكن القوي هو الله الذي يملك زمان الأمر، هو الله الذي تقدس وتنزه عن أي ضعف. وإذا نظر العبد الفقير، نظر ربي إلى قلب العبد الفقير وهو منكسر متذلل، قاعد يقول له رب عبد فقير ليك، محتاج لك، محتاج لك في كل نفس، محتاج لك في كل عمل، كل وقت، فلا تتركه طرفة عين، فأضل وأضيع. ولذلك طهري قلبك، طهري، تطهير يعني تقديس، من حب أي شيء إلا الله عز وجل، وحبي فيه، يعني لو حبيتي حبي فيه، حبي اللي بيحبه، حبي في الله، وبواضي في الله، ده يبقى قلب مطهر، ده قلب منزه يا جماعه، القلب اللي بيحب في الله ويبغض في الله ويحب الله، بيحب كل شيء بيحبه الله عز وجل سبحانه وتعالى، بيحب الصبر، بيحب التوكل، بيحب الرضا، بيحب الصفات الجميلة، بيبغض الصفات القبيحة، فبيحب التوكل، تفويض الأمر، أخذ الأسباب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، امتلئ قلبك، حب المؤمنين في الله، حب كل من يحبه، عشان كده بتقول يا رب اسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، يا رب اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي، ومن الماء البرد على الظمأ لنا جميعا يا رب العالمين. ولذلك طهريها، لو عايزة تزكي القلب طهريها من النفاق، من الرياء يعني بمعنى أصح، ومن الشهوات المحرمة، ما تقبليش على المعصية تريد بيها نفسك الأمارة بالسوء، لأن دايما النفس أمارة بالسوء، تعملي معصية تريد بيها نفسك الأمارة بالسوء وتنسي رضا الملك المقدس الذي تنزه، أو إذا عايز قلبك يبقى منزه أو يقدس الله عز وجل، حرري قلبك من الشهوات المحرمة، وحرري قلبك من كل ما يغضب الله عز وجل، سلمي قلبك أو سلمي قلبك أو يسلم قلبك لله لتقديس الله عز وجل، عشان يبقى القلب نظيف، تعرفين بينظف قلبه، بيخلي قلبه، اللي بنقول إيه بقى، بنقول بالظبط كده يا بناتي، بنقول التخلية قبل التحلية، التخلية أنظف، تعرفين التخلية ما تيجي تنظفي بقى مكان كده، أما تعملي مكان تقعدي تنظفي تنظفي، أنت ترتيب اللعنة ترتدي على القذارة يعني، تنظفي الأول. وفعلا أحسنتي، ولذلك لما ذكر في ذلك لو إن طهرت قلوبكم نشبت من قلب ربكم، من كلام ربكم، لو القلب كان طاهر تجد نفسك والله ما في حاجة في الدنيا شغلاكي مثل ربك، ولا حاجة في الدنيا تشغلك، شغلي نفسك بربك، شغلي نفسك بكتاب ربك، بكلام ربك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا كله من التقديس اللي هو القدوس، التقديس لله بالأعمال. إزاي كيف يكون التقديس لله سبحانه وتعالى بالأعمال بقى؟ بالطهارة، قيل بهارة البدن ليليق بعبادة الله، ينفع الواحد يروح يصلي وهو بيسرق، أو يروح يصلي وهو بيعمل مش عارفة إيه، فقدسي البدن طهريا ليليق بعبادة الله وتناول كلام الله سبحانه وتعالى المقدس والوقوف بين يديه في الصلاة. التقديس في الصلاة، أن العبد يقدس الله فيها إزاي بقى؟ يقدس الله في الصلاة إزاي؟ بالتسبيح والتحميد والتعظيم والتكبير والركوع، ما كل ده أنت واقفة وعين تقوم بتدعي تقرأي وتقول سبحان ربي العظيم، تقديس هو سمع الله لمن حمده، ما تقديس وتحميد، تسبيح الله أكبر، ما تقديس. ولذلك السجود تقديس الله، والسجود في الصلاة يعني، وذلك فإن الصلاة تطهر العبد من كل دنس المعاصي، قال لك الصلاه بتدمر بتطهر العبد ازاي؟ قال لك اولا لان الصلاه سبب لطهارته من الذنوب السابقه. انتوا عارفين ان هي الصلوات الخمس تؤدي الصلوات الخمس رمضان رمضان الصلاه للصلاه ورمضان رمضان وايه؟ والجمعه الجمعه والعمره العمره وكفرات للذنوب ما ارتكبت يعني كانها تطهير ولا لا؟ تنزيه يعني. ولذلك قال لك الصلاه الاولى انها سبب لطهاره من الذنوب السابقه كما رايتم لو ان نهر بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دارني شيء؟ يعني طول ما انت بأي ما تصلي توضي زي اختنا دي اللي بتتوضى دي واي ما تتوضى دي بتغسل تغسلي ذنوبك. اللهم طهرنا اللهم طهرنا من اهل الماء والثلج والبرد اللهم لا تجعل علينا اثما يا رب العالمين. الاولى هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه. واما الثانيه في الصلاه قال لك ان الصلاه مش بتطهر كمان ده الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى برضه ايه بطهاره ولا لا؟ طهاره. وقال لك واما الزكاه تقديس لله عز وجل ليه؟ بانه المال لما بتيجي تنفقيه بتطهري مالك يبقى بتخليه ايه؟ طاهر طاهر يبقى مالك طاهر وبتطلعي منه زكاه. الزكاه بتاعت مش زكاه المال لما تطلع كانك طهرتي المال. يعني الراجل اللي بياكل زكاه ماله وعماله يبقى بياكل ايه؟ ما طهرش. نعم. وكذلك كل عمل من الاعمال التي تقرب منها زيك يقول ربي سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقه طاهره وتزكيهم بها. خذ من اموالهم الملوك صدقه. يعني ولذلك يا جماعه كل ما الانسان يكون في بلاء او يكون في مرض او يكون في شيء ويمد ويبسط يده قدموا مرضاتكم بالايه؟ بالصدقه. ولذلك تطهير النفس من الخبائث كما قال ربي في كتاب الكريم. وكانت السيدة عائشة سبحانه رضي الله عنها تطيب الصدقة أول ما تيجي تخرج الصدقة كده وزيلك تطيب الصدقة وتعطرها قبل أن تعطيها السائل وتقول إنها لا تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. فكانت تطهر. وزي كنا نقول ودعاء ربي سبحانه وتعالى باسمه القدوس نقول في ركوعنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ودعاء الله عز وجل باسمه القدوس كما علمتكم بعد صلاة الوتر بعد نداء فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر كان في حديث أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرفع بقى صوته كده. ايوه يا بنات انتوا ما تعرفوهاش اول مره تعرفوها. طيب عرفوها بقى كده. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد. طبعا المراجع اللي انا بقول لكم بجيبها منها مراجع اللي هي اسماء الحسنى دي في مراجع تقريبا في اسماء الله الحسنى في اربع او خمس مراجع بنجمع منها ان شاء الله باذن الله كل اسم من اسماء ربي سبحانه وتعالى. اللهم من يعني من ضمن المراجع دي كتاب اسم كتاب التوحيد في ضوء الكتاب والسنة. عشان كده كتاب التوحيد ده ضاف للكتب دي السابقة برضه بيقول لك عايزة تعبدي الله باسم القدوس كلنا عايزين طبعا كل اسم الأسماء لازم تعبدي الله بيه. طب عايزة تعبدي باسم الله سبحانه وتعالى القدوس تعبدي باسم القدوس الله اعلمي أو نعلم في ذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى بيقين في قلبك أنه ليس كمثله شيء كما جاء في الآية. النقطة الثانية عايزة تتعبدي الله باسم القدوس فقدس لله عبادتك واخلصها لله رب العالمين مفيش عبادة تعمليها لو تعمليها ونقي عبادتك مما يفسدها عشان تبقى تتعبدي باسم الله القدوس. عايزة تتعبدي باسم الله القدوس طهري قلبك وهذا تأكيد لكل برجل ناء من الشرك والنفاق والرياء وطهري لسانك من الكذب وطهري عينك من الخيانة وطهري قولك من قول السوء وطهري بصرك من الخيانة وطهري أعمالك من البدع. كل ده لو عايزة تعمليه عشان تعبد الله سبحانه وتعالى باسمه القدوس المنزه لما بتعملي عمل تعمليه يغض الله عز وجل. ومنها أيضا قدسي ربك سبحانه وتعالى بالذكر ما تفطريش عن الذكر وبالحمد ما تفطريش عن حمد ربك وشكر الله عز وجل. وزكيها بالأخلاق الحسنة الحسنة. تكن كالملائكة في التسبيح، يعني دايما سبحان الله والحمد لله. عشان كده لما كانت أقوى دعاء بناتي لرفع الكرب تعرفوا هو إيه؟ في حاجة كتير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رأس المنوس ارفع الكرب. كذلك ايه؟ نعم، ولذلك اكفيه منه في البلاء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شق له كل الظلمات، شقت له كل الظلمات. هذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فرفع عني. لذلك كنا نقول من اراد ان يقدس ربي سبحانه وتعالى فلا بد ان يطهر نفسه بالتوبه، دائما يتوب، توبه الى الله سبحانه وتعالى، والتوبه النصوح حتى يكون تطهيرا للبدن، كما يكون تطهيرا كما يطهر الثوب ايضا النجس من القذر، كما قال ربي يا ايها المدثركم فايه فاذكر ربك فكذب. وطهر بطنك من الحرام، زكيها طهرها، احنا عملنا التقليص يعني الطهاره مش كده، تزكيه او تنميه. وطهر بطنك من الحرام، وطهر لسانك من السوء، من اي قول سوء. ولذلك هنا نقول سبحان الله، وهذا كله تاكيد لما جاء او لما قيل في اللي هو او في الكتب السابقه ايضا، حتى يكون الانسان مطهرا. نقول بعد كل ذلك ربنا عليك توكلنا واليك انبتنا واليك المصير، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. اللهم طهرنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم انا نسبحك ونقدسك، نسالك يا اكرم الاكرمين ان تطهر قلوبنا اليوم امس. هذا هو اسم ربي القدوس السبوح، والاثنين القدوس والسبوح الاثنين لانها تسبيحه. ناخذ بقى دلوقتي بنات السيره، سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن وقفنا في السيرة عند وقفنا في الأسبوع قبل الماضي والماضي دينا برضو في السيرة، كانت في السيرة الأسبوع الماضي. وقفنا في الأسبوع قبل الماضي عند دار الأرقم، لكن وصلنا في السيرة إلى أحاديث الاضطهادات الذي تعرض لها عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بداية الدعوة رضوان الله عليهم. فكان لا بد ان يكون هناك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه دي بقى ايه، حاجه لها مكان، دعوه انها دعوه سريه. دار الارقم، ماذا سمعنا عن ذلك الدار؟ عن دار الارقم هذه يعني قيل ان طبعا تعرض المسلمين لما تعرضوا اليه بهذا الشكل، لو كان هذا الامر وطالت الامر والتعريضات والابادات وكذا، كان الامر ايه لانها على كل ايه المسلمين او الصحابه رضوان الله عليهم. فكان من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هناك الصحابه، كان بالنسبه للصحابه يخفون اسلامهم وعملتهم في الوقت ده، اللي هو الوقت اللي ابتدى يزف، هل يخفوا العباده او في الاسلام والدعوه الى الله وكل ذلك. اما النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بالدعوة، ابتدى يجهر بالدعوة والعبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي يعني زي ما قلت لكم كده، يروح يصلي فين؟ في الكعبة، ويحدث له ما حدث كما ذكرت قبل ذلك. فكان يجهر بالدعوة بين أظهر المشركين، لا يصرف عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع ولكن كان بيجتمع بقى مع المسلمين دول اللي هم كانوا فوق قلة وضعف، كان بيجتمع معهم ايه؟ نظر لصالح الإسلام طبعا. كان في هذا الدار اللي هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وكانت داره على الصفا، وكانت داره على، وكان بمعزل عن أعين اللي هم المشركين، فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مركزا لدعوته. وكان هذا بقية بقى اللي هي الدعوة بقى، أو بقية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد ذلك الأمر، بعد هذه الاضطهادات الشديدة من المشركين للصحابة في بداية الدعوة. متى ابتدت هذه الاضطهادات؟ كانت بداية الاضطهادات قالك ان اول ان هذه الاضطهادات ابتدت في اواسط او اواخر السنة الرابعة من ايه؟ لا مش هجرة، نبوة. في هجرة وفي نبوة دي من لسه مفيش هجرة، لا ده لسه في البداية من النبوة. كانت ضعيفة، بدأت ضعيفة، ثم لم تزل يوما فيوما فشهرا فشهرا حتى اشتدت وابتدت الامر، يعني كمان ابتدت ايه؟ وصلت الاضطهادات بشدة جدا جدا في قيل في السنة الخامسة من النبوة. فابتدى هنا سبحان الله، يعني قال لك ايه؟ فشوفوا انظروا بقى، فانزل ربي سبحانه وتعالى، تعرفين الانسان لما يكون كده ايه في بلاء شديد وابتدي يقرا سوره او ايه وحد يقول كلمه او يجلس معك بسعيد يقوم حد يطلق على نقطه ضعف عنده، يقوم كانه بيطبطب على جرح من عنده، تقوم تطبطب الجراح. هنا انزل ربي سبحانه وتعالى في الساعه الضنكه الشديده الحريقه دي نزلت سورة الكهف. عارفين سورة الكهف الكفالة؟ كان فيها قصص وعبر شديدة جدا كثيرة. هنا حدث قبل الإسلام. لا ما هي بقول لك، لا قيل قبل الإسلام تنزل السورة ازاي؟ يعني قصة أهل الكهف دول قبل الإسلام، أول ما نزلت أول. ده قرآن لما نزل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة السورة. لا القصة نفسها، لا القصة منها سنين. طبعا فهي لكن نزلت سورة الكهف. فقال لك ايه؟ فنزلت سورة الكهف ردودا على اسئلة يعني كان المشركين بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها اشتملت على ثلاثة قصص تزلزل القلوب، كأنها تربط على القلوب. تيجي تبص تلاقي الانسان بقول لك ايه؟ لما يكون في عنده ابتلاء شديد تيجي تجلسي مجلس او تتقال كلمه كده تربط على قلبك بكلمه واحده، او تيجي مثلا تسمعي شريط او تسمعي. فهنا فيها اشارات بليغه من الله سبحانه وتعالى الى عباده المؤمنين. اول قصه ما زي بقول لك ايه، فاكرين قصه اصحاب الكهف؟ فكانت قصه اصحاب الكهف ترشد الى الهجره من مركز الكفر الى مركز الايه؟ الايمان، مخافه الفتنه على الدين. خلاص هم ابتدوا يتزلوا سورة المهن، الناس دول سابوا، الناس دول راحوا حين ايه؟ هجروا متوكلين على الله. عشان كده قالوا إذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، ما يعبدون إلا الله، وما يعبدون إلا الله، فأو إلى الكهف ايه؟ ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم ايه؟ مرفقا. فخرج كأنها ايه؟ كأنها بداية ليه؟ كأنها سبحان الله كأنها إرشاد يعني. فكان ابتدت بقى هنا تبتدي الهجرة، ابتدت هنا اللي هي الايه؟ الهجرة، فكرة الهجرة. طب القصة الثانية قصة من؟ فاكرين القصة اللي هي قصة سيدنا الخضر وموسى؟ تفيد الظروف اللي هم فيها، بل ربما يكون الأمر على العكس تماما بالنسبة للظاهر. يعني شايفين الظاهر كده؟ انت شايف عندك بلاء شديد؟ لا ده الظاهر غير الباطن تماما. ده ربنا سبحانه وتعالى شايل لكم حاجة سبحان الله، زي بالظبط قصة اللي هو الخضر، هو ماشي يلاقي سبحان الله يا رب العالمين سفينة خرقها، يقول أخرقتها إيه؟ تخرق أهلها فقد جئت شيئا إيه؟ إما. وبعدين يجي الولد غلام يقتله، يقول له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إيه؟ نكرة. يجي الجدار طلب من الناس ياكلوا وترفضوا، يجي الجدار يقوم يقيمه، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قول لهم هاي فلوس وانا اشد. قال هذا الفراق بيني وبينك، لا ده كله مش كده ابدا. بطلت حاجات دي اتعملت، صح ان دول سبحان الله، صح ان السفينه اتخرقت، لكن العبره بايه؟ ليه اتخرقت؟ ليه جاء البلاء اللي جالي ده؟ في حاجه انت ما تعرفهاش، في حكمة انت ما تعرفهاش لكن يعلمها ربي. احنا قاصرين يا جماعة، عندنا قصور شديد للفهم في كل امور حياتنا. يأتي البلاء ويشدد عينيك البلاء وانت تقول يا رب، ولسه ما بترفعش يا رب، ما ترفعش يا رب، ارفعه. في حكمة، حكمة شديدة ظهرت هذه الحكمة في مرافقة الخضر مع موسى، او موسى مع الخضر، ان سبحان الله يعني سفينة تتخرب؟ قال له أما سفينة كانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة في الوصف فأردنا أن إيه؟ أراد ربنا إيه؟ تبقى كانت عايز كان فيها إيه عيب، لو عابها مش هياخدها الملك ده. عشان كده طب خلاص يعني شيل بقى، يبقى الامر يعني البلاء هيجي لك ويبقى في حكمه. يا رب يا رب ما تقوليش يا رب ليه، هو في حاجه بس انت ما تعرفيهاش، بكره تعرفيها، لو ما عرفتهاش في الدنيا تعرفيها في الاخره. ان في ولا يكون للعبد الا عجبا لامر المؤمن، كل امره خير. طيب طب ليه، طب انت عملت كده، طب والولد ده اللي قتلته ليه قتلته؟ فاما الغلام فكان ايه؟ ابواه مؤمنين فخشينا ان يرقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك ايه؟ فأراد ان يمد لهم خير من زكاة واقرب رحما. لا ما عندوش ولاد، لكن هيبعتوا حاجه افضل من الولاد. يا سبحانك يا رب العالمين. لانه لو عاش هذا الولد كان هيرهقهم. طب ده قره عينهم؟ لا، ربي اعلم بذلك. واما الثالث الجدار فكان الغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان هما ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري. ذلك تاويل ما لم ايه؟ عرفت ليه خرقت السفينه؟ عشان السفينه كانت هتتدخل، لا بقى فيها خرم بتجيب ميه، بقى فيها بلاء. خلاص هيشتغل فيها ازاي؟ الملك سيبوا لنا السفينه دي، مش هنعمل بيها ايه؟ طب انت الولد تموت ولد غلام؟ اه انا معرفش، ما بعتش كده، ده انا مامور من الله عز وجل. ده الولد ده بفضل ربنا ان ربنا قبضه، لانه كان هيسبب فتنه لابوه وامه جدا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نجاهم ودخلهم الجنه دي على صبرهم على الرب. طب والثالث؟ لا طب انت كان ممكن تاخد فلوس. لا انا هقوم عن قيمه الجزاء، ده الرب مقبول من الله، عشان انا الجدار ده تحته كنز، والكنز ده لو ما كانش اتقام عليه الجدار لحد ما الاولاد يكبروا ويبتدوا يدوروا عشان يلاقوا الكنز. وكلها لا تكون الا بحكمه، فكانها اشاره لطيفه الى ان الحرب القائمه ضد، يعني هنا يقول في السيره، وكان هذه الحرب القائمه ستنعكس تماما، وسيتحول هؤلاء المشركين عن هؤلاء المسلمين، امام هؤلاء الضعفاء اللي هم كانوا القله اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتاتي قصه ثالثه، كان كلها قصص يعني تربيه، قصص تربيه، قصه ذو القرنين. تاتي قصه ذو القرنين تفيد في ايه؟ قال لك ان تفيد ان الارض لله، ما هيش ملك حد لله، يورثها من يشاء من عباده، والعقد للمتقين. الارض مش ملك حد، لكن ملك من؟ مالك الملك. ولذلك هنا تاتي هذه القصه، هي قصه ذي القرنين وما كان فيها، وان الفلاح انما سبيل الايمان دون الكفر. ان الفلاح هو الايمان ولا يمكن الكفر، مهما على الكفر لا يمكن ان يكون ابدا يعلو الكفر ابدا. حتى هنا وان الله لا يزال يبعث في من عباده بين اونه واخرى من يقوم بانجاء الضعفاء، يقول في ذلك في اللي هي السيره، وانه من يقوم بانجاء من كما لما جاءت اي اوج ومعجوج في الزمان ده، وان الحق بارث الارض انما ينفع باليا الايه؟ الصريح. قيل ثم نزلت سوره الزمر تشير الى الهجره، وتعلن في سوره الزمر فيها ايه بتقول ايه؟ في سورة الزمر أنا الأول تقول فيها من أرض الله إيه؟ كل الذين أحسنوا الحسنى. لا فيها دي الدنيا، الذين أحسنوا الحسنى دي فين؟ في يونس. لكن دي فين؟ يا إيه بنات؟ يلا الذين أحسنوا إيه؟ فيها دي الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. ايه الجمال ده؟ يا ايتها الصابره لك حسابا لا يعني، خذي بقى، خذي النعيم وخذي الخير وخذي انما يوفى الصابرون اجرهم. فلما نزلت سوره الزمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان اللي هو ان في النجاشي ده ملك الحبشه، قيل عنه انه ملك عادي. خلاص بقى، ارض الله واسعه يبقى بيض كانها إذان، كانها إذان بايه؟ بالهجره الى الحبشه. فامر المسلمين ان يهاجروا الى الحبشه فرارا بدينهم، فكانت الهجره الى الحبشه. وكان في رجب سنه 5 من النبوه اول فوج هاجر الى الحبشه. قال لي كان مكون من كام فرد؟ من 12 فرد. 12 10 رجال وقيل 12 رجل واربع نسوه. كان منهم ايه؟ عثمان بن عفان الحيي، ومعه السيده رقيه بنت من رسول الله زوجته يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لان فيهما انهما اول بيتها، اول بيت اهو، اول بيت هذا كان بيت النبوه، عثمان وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. إني مهاجر إلى ربي سائل. إنه هو العزم. مش كده في سورة إيه يا دكتورة؟ ها؟ تحيان بصي يا بنتي، واحنا بنقرأ في هذه السور سبحان رب العرش العظيم نقول في القرآن الجميل اللي بيهد بتهدو مع القلوب، واحنا بنقرأ الآيات دي ونحن بنشوفها كأنها وهي بنحن نقرأ، وعرفنا أنه في سورة مثلا العنكبوت كده إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم مثلا، أو إني مهاجر ربي ساهدين، أو كما جاء في قول في سورة الزمر بقى أرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان أول رحيل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أول بيت بعد سيدنا إبراهيم ولوط كان هاجر، كان هو بيت النبوة، بنت رسول الله، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغلى ما عنده يعني، وصاحب اللي هو صاحبه اللي هو عثمان بن عفان. وكان لما سفردوا او خرجوا قيل كان رحيل هؤلاء تسللنا في ظلمه الليل حتى لا تفطن انهم قريش. خرجوا الى البحر وابتدوا يشوفوا كده، قدر الله سبحانه وتعالى ان ربنا جاي سفينه تجاريه كده ابحرت بهم الى الحبشه، راح ياخدهم، راح طالعين الحبشه. بعد ما ركبوا وطلعت السفينة فطنت إلى ذلك قريش فخرجت على أثرهم. لكن سبحان الله كانوا هم بقى انطلقوا آمنين وأقام المسلمين في الحبشة بفضل الله عز وجل في أحسن إيه؟ جوار. نعم، كما جاء في السيرة. في رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، قال وكان هناك عدد كبير جدا من المشركين، سادة بقى كبراء المشركين، وحصل في حدث عجيب جدا يا جماعه. انزل ربي سوره النجم، النجم فاكرين السوره دي؟ النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد إيه؟ في آخر السورة، سورة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضغطة في الكعبة مع كل المشركين واقفين وقاعدين في الكعبة عددهم كبير جدا، راح النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه السورة. هم دهشين يعني كأنهم خدهم على إيه؟ أغرب. انتوا عارفين اللي اسمعوا كلام الله رأيتم او رضيتم، سمعوا كلام ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان اسلوب متواضع، عارفين الصوره دي اسلوب متواصل، حتى ما تيجي تحفظيها تلاقي كلامها كده كله ايه؟ جميل كله يعني. فبهذا الحديث انتم ايه؟ يعني كانه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كانه قرن انزل هذه السوره وفي نهايه السوره ايه؟ فاسجدوا لله واعبدوا. تعرفين ايه اللي حصل للمشركين؟ راح كلهم ساكتين. كان الامر شديد جدا، دي حاجه هول يعني. المشركين اللي سمعوا اخذهم بغته يعني، قال راح قارئ سوره سوره سوره سوره سوره على فكره مش طويله يعني، لحد ما ايه؟ فاسجدوا لله واعبدوا. فراحوا ساكتين كلهم. ولذلك هنا فسجد ثم سجد لن يتمالك احد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقه كانت روعه الحق قد صدعت العنان في النفوس، فكسرت التكبر والاستهزاء، فلم يتمالكوا الا خروا لله ساجدين. بس الامر مش هيمر كده يعني، بالنسبه لهم شديد يعني. لكنه بهذه السجدة أسقط في أيديهم. يعني نهار أبيض يسجدوا محمد صلى الله عليه وسلم بعد يقرأ سورة القرآن وفيها السجدة وكذا، سقطوا السجدة في أيديهم لما أحسوا أن جلال الله لو يعني لو زمامهم. فمع أنهم يعني عملوا قصارى ما في وزعهم أنهم لا يفعلوا ذلك، فقد توالى عليهم اللؤم والعتاب وكل ذلك، لكن الأمر بالنسبة لهم كان الأمر كان شديد جدا. طب يعتذروا ازاي عن سجودهم مع النبي؟ مشكلة يعني دي. حتى وليس يستغرب هذا، من كانوا يعني بيبتدوا يحطوا بقى الدسائس وكده، فاختلوا الأمر بعد السجد ده أمر شديد. قالوا لا احنا مش هنسيب الأمر كده بسيط بقى كمان، خلانا نسجد يعني. الناس اللي راحوا الحبشة قالوا لازم نحاول نقضي على هذا الدين. بلغ هذا، هنا بقى نقطة مهمة، بلغ هذا الأمر المهاجري الحبشة، قالوا ده المشركين مرة واحدة كلهم سألوا سجدوا. وطبعا انت عارفين ما كانش بقى زي البنات محمولة ولا اتصالات اللي انت عارفين، بلغ كده سجدوا. فابتدت ايه، قالوا بقريش كلها اسلمت. طبعا ما كانش حقيقة ذلك يعني. فراحوا راجعين الى مكة، وكان ذلك في شوال من نفس السنة، شايفين الاحداث. فلما كانوا يعني جم مكة ساعة من النهار وعرفوا الامر، رجع منهم من رجع الى الحبشة ولم يدخل في مكة من سائلهم أحد إلا مستخفيا، لا عارف الأمر لا كان كذب يعني، كما جاء بذلك في زاد المعاد. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين بلاء كان شديد جدا عليهم في التعذيب وسط ما بهم، فكان صعب على قريش ما بلغه من النجاشي. وبلغهم بقى أن قريش قالوا كمان النجاشي ده شايلهم على كفر الراحة، ده قاعد يعني سبحان الله وبيديهم يخلوهم بقى يصروا ويعملوا إسلامهم يعني. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بد من المشير على أصحاب الهجرة الحبشة المرة الثانية، هي الهجرة الثانية إلى الحبشة. وكانت هذه الهجرة طبعا أشق مرة ثانية أسهل، لأن دلوقتي قريش بقت إيه عارفة أشق من السابق. تنقذت قريش وقررت أحباطها بيد يعني بكل الطرق يعني. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم كان فيهم يعني كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، وثمانية عشر أو 19 امرأة كما جاء في زاد المعاد. ولذلك هنا تأتي مقيلة قريش برضو هجروا الحبشة. طب هم مش عايزينهم مشركين، هم مشركين مش عايزينهم. طب هم دلوقتي لما سافر هجروا الحبشة اللي عملوا، قالوا ابتدت قريش تقول نعمل مقيلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عز على المشركين أن يجدوا مهاجرين مأمنا لأنفسهم ودينهم. فاختاروا اثنين من رجالتهم اللي هم من قريش يعني، اللي كان هم ينعتنين هم ابنات مين؟ عمرو بن العاص، صح، عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة. كانوا الاثنين لسه ما اسلموش قبل اسلامهم يعني، وارسلوا معهم هدايا بقى الايه يعني للنجاشي والبطريقة. وبعد ان سقط دخلوا البطريقة ودوا لهم اللي هم ايه الهدايا، وزودوهم بالحجج التي قالوا له الناس دول عملوا فينا وتركوا دين اهلهم وفعلوا كذا وقد. فابتدوا بقى كانوا ابتدوا ايه يميلوا بالايه البطل، لا لسه نجاشي، ابتدوا يميلوا بالهدايا اللي جابوها الى البطارقه يعني. فابتدوا بقى يقولوا لهم يلا انتوا شيلوا بقى على النجاشي ان هو ايه يقصيهم تاني يبعدهم يعني. وقدموا له الهدايا اللي احنا جايبينها وكلموه، فقالوا له راحوا جايين له بقى ايها الملك انه قد ضوى الى بلدك. شوفي حتى كان لغتهم ازاي قويه، انه قد ضوى الى بلدك غلمان. هم البطريقه بتوع هم قالوا كده يعني إن... بطريقه نعم يعني اللي هم المساعدين بقى بتوع اللي هم حشيه بتاعته وقالوا انهم ضووا الى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك يعني لا هم كده ولا كده، وجاوزوا يعني ابتدعوا جاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم عشان تردهم يعني، وقالوا هاتوا لنا واعلم بما عابوا إنهم عابوا وعملوا. وقالت البطارقة صدقا أيها الملك، يعني الكلام صحيح صحيح الكلام بتاعهم ده أيها الملك، خلتهم عشان نرجعهم تاني لبلدهم. لكن النجاشي كان رجلا راجحا، فقال انه ايه لابد من التمحيص في المساله وسماع كل الاطراف، فارسل الى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد اجمعوا على الصدق. المسلمين كان عندهم صدق تميم، يا رب يرزقنا الصدق. فقال لهم النجاشي ما هذا الدين الذي فرقتم جماعتكم عليه ولم تدخلوا به في دين؟ ان فرقتم جماعه ما دخلتش في دينه، ولا دين أحد. كان جعفر ابن أبي طالب قال وهو متكلم كان على المسلمين: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي بالفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف أماناته ونعرف عفافه، فدعانا إلى توحيد الله الواحد الأحد. ما دعناش لعبادته، دعانا لعبادة الله ونعبده، نعبد الله ونخلع كل ما دون إلى ربي سبحانه وتعالى. كنا نعبد نحن وأبونا من دون الحجارة والأوثان، تعرفين كان بيعبدوا، وأمرنا بصدق الحديث، ما ضربش منا أي حاجة، قال عبدوا الله بدل العبد الأوثان، وقال لنا خليكم صادقين في حاجتكم بدل ما تبان كذب. أمرنا بصدق الحديث، وأمرنا بأداء الأمانة، وأمرنا بصوت الرحم، وأمرنا بحسن الجوار، أمرنا بالكف عن المحارم والدماء، وأمرنا بنهانا عن قول الزور، وأمرنا ونهانا عن أكل اليتيم، ونهانا عن قصف المحصنات في الدين الجميل، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، أمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، وعدد عليه كل أمور الإسلام كلها. فلما جاء به صدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده لم نعبده، عبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا ربنا، وأحللنا ما أحلل علينا ربنا، فعدى علينا قومنا وفعلوا ما فعلوا وعذبونا وفتنونا عنه وفعلوا كذا. وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، فما عايزين يرجعونا تاني، وحالوا بيننا وبين ديننا، فخرجنا إلى بلادك واخترنا على من، يعني اخترناك أنت على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظر عنك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن ربك شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فقرأها عليك، اديني اللي انت بتبيه جاب. فقرأ النجاشي، فقرأ عليه كاف هي عين صاد ذكر، نعم ذكر ويلا رحمة ربك عبده وزكر فيها بالله كلام. سمع البداية بتاع سورة مريم دي فبكى بكاء شديدا حتى خضمت لحياته، يعني تغرقت بالبكاء، وبكت الأساقفة اللي هم رجال الايه الدين حتى أخضلت مصاحفهم حين سمعوا، يعني اللي هو كتبهم، يعني حين سمعوا التلاوة، سمعوا الآيات اللي بتهز القلوب. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والله الذي جاء به عيسى، وكان على ليخرج من مشكاة واحدة، مصدر واحد، انطلق، فلا والله لا أسلمكم إليهما ولا يكادون هنا، يعني سبحان الله أبدا لن أسلم إليكما. يخاطب ابن الكلام ده مين؟ اللي هو عمرو بن العاص وصاحبه. فخرج الاثنين هيقولوا: لا ما ينفعش المكيلة دي، لازم نيجي بمكيلة تانية. فخرج والله وقالوا: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضرائهم، والله لن يجي لهم مكيلة تانية تقضع بهم كلهم. فلما كان الغد جاءوا للنجاشي مرة ثانية وقالوا: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. قال: فأرسل إليه من أرسل إليهم نجاشي عشان يعرف بيقولوا إيه. ففزعوا يعيني لهم بقى المسلمين، ولكن أجمعوا على الصدق، والله ما يقول بالصدق. فكان ما كان، فلما دخل عليه سلم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأخذ النجاشي عودا من الأرض كده وقال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. هو فعلا عبد مخلوق يعني. فاللي حصل بقى ان فتناخرت بطارقته، فقال: وان خرتم والله ابتلوا البطارقة، يعملوا ايه بقى؟ يعني كانهم قال لهم ولا وعملتوا، هم على الحق. فثم قال للمسلمين: اذهبوا فانتم شيوم بارضي، اذهبوا فانتم شيوم بارضي. شيوم يعني ايه بنات؟ امنون، آمنون بلسان الحبشة. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي كذا من ذهب، وأني أذيت رجلا منكم. والدبر اللي هو جبل، لما كنت محبش نبقى عندي دبر من يعني جبل من الذهب، وهو بلسان الحبشة أيضا. ثم قال لحاشيتي: ردوا عليهم هدايهم، ادوهم الهدايا اللي هم جايين عشان يقولوا لنا كده، فلا حاجة لي بهما. فوالله ما اخذ منهم الرشوه حين رد علي فوالله ما اخذ ربي مني الرشوه حين رد علي ملكي. هو كده قال كده، فاخذ الرشوه فيه وما اطاع الناس فيه فاطيعهم فيه. والله اللي بيطيع ربي فاطيعهم فيه. قالت ام سلمة التي تروي هذه القصه، فخرجنا من عنده مقبوع، يعني سبحان الله، خرجوا هم بقى من فخرج من عنده اللي هم الاثنين اللي هم مين؟ مقبوحين مردودين ما جاءوا به، وأقمنا عنده بخير دار. وكانت احنا كده المرة خلاص يا بنات. طيب سبحانك اللهم نقف إلى هذا الحد، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. واحدة تسأل تقول السائلة هل عند، لو عايزين تتفضلوا تفضلوا قبل المغرب، يلا مع السلامة. السلام عليكم. تقول السائلة هل يجوز عند زيارة الرسول أن نستغفر ونطلب من الرسول استغفار؟ لا طبعا، لكن نستغفر الله عز وجل، استغفر ربكم إنه كان غفارا. أما استغفار الرسول تقول السؤال. هل يجوز عند زيارة؟ يبقى إذن لا يجوز إننا نستغفر إلا الله. ما تقوليش يا رسول الله استغفر لي، ما يصحش، انك ميت وانهم ميتون. ولا هذا برضو اسالي ربي سبحانه وتعالى مباشره. احنا امه بفضل الله ليس لنا وسيط، بس لكن انت عارفه، قل ان كنتم تحبون فاتبعوني. اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يخلي ربي يحبك سبحانه وتعالى. واحدة تسأل تقول اللهم أحيني مسكين، هي بتقول السؤال اللهم أحيني مسكين وأمتني مسكين وأحشرني مع المساكين. يعني إيه بنات؟ ها؟ نعم انكسر لله طبعا. أحسنتي كده انكسر لله. نعم طب هما بيقول وبيقول اذكار جماعيه؟ ايوه قالوا كده يعني. قالوا كتير كده، يعني يقعدوا يقولوا مع بعضهم. طبعا لا، بس انت دكتوره ان قال ما فيش. عبد الله بن مسعود يا بنات، عايز اقول لكم المساله. عبد الله بن مسعود دخل على قوم يذكروا الله بشكل معين، يذكروا ما نقدر يذكر الله عز وجل. قال لهم كلمه واحده، قال لهم انه انتم كده حكوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اليوم ايه؟ اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم سنتي. هل فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن لو انت بتعلمي مثلا حد وهم بيقولوا وراكي ماشي، لكن علشان يبقى الامر ده نهج على طول على طول، لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا الصحابه. انت عمرك شفتي سمعتي عن صحابه بيجمعوا الناس بيعلموهم درس علم كده؟ حاجتهم ان هم مش بيعرفوا يقراوا او بس. انت عارفه هي ماشي، لو هي تاخد اميين شويه اميين كلهم لا، لكن لو انت بتحفظهم ويتعودوا في التحفيظ طيب، لكن ما تبقاش الامر بقى ايه؟ لا ده يا بنتي، لان الامر هنا هنعمل شيء هننقل الى بيتها. الكلام ده مفيش فايده. اللهم بقول يا رب، اللهم علمنا يا بناتي. انا بقول لكم تعب زي ما انتم شايفين كده، مش هحكي لكم النبي صلى الله عليه وسلم تعب ازاي عشان يجيب لنا الدين بهذا الشكل. فلما نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. ده مش بعض الناس بتقول لي لا ده يعني ده نوع من ايه ده التشدد، التشدد اذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني الامر اللي هو الانسان بيتبعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة إيه؟ بدعة، كل بدعة. فأنا أنت أمشي باللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زي لما تيجي أي مسألة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما فعل؟ فعل أفعل، لم يفعل خلاص، ما استحدثني، لم يترك شيء، لم يترك لنا شيء. متى يجوز سجود السهو في الصلاة؟ سجود السهو في الصلاة يعني عايزين سجل السهو؟ تقدروا تجيبوا سجل السهو دلوقتي ولا سجود السهو؟ طب يا محمد غير من الأول يبقى قبلها ب 10 دقايق، ناخد ال 10 دقايق بتوعنا 15 من بدري شكلها. طيب ما نقولش سبحان الله، يعني احنا كنا قاعدين وعايشين في السيرة وعايشين مع رسول صلى الله عليه وسلم، هي راحت مقفله وقالت ايه؟ خلاص الوقت خلص، ده المغرب على اذان. حتى انا سالتها قلت لها والاذان خلاص قالت ده كمان فات. فجزا الله خيرا كثيرا، الشطاطه اللي عليك العمليه الله المستعان، ربنا يشفيك يا عائشه يا رب. مش فيك وانت ساكته كده، راحت على النوم، راحت علي انا دلوقتي مش كده. سجود السهو يا بنات اما بالزياده واما بالنقص، بالزياده او بالنقص. متى نسجد بالسهو في الصلاه؟ يعني تسجد بالسهو في الصلاه اذا كانت الصلاه فيها نقصان او كانت الصلاه فيها زياده. والنقصان ممكن يكون نقصان ايه؟ ركعه، او يكون نقصان ليس ركن، لا يكون واجب. بمعنى ايه؟ ركعه ركن لا لازم تيجي يعني. يبقى لما نيجي ده ملخصه جدا، يبقى لما نيجي نسجد السهو هنجيب الركعه الناقصه وكمان سجود السهو. اما لو يكون النقصان نقصان مثلا زي على سبيل المثال مثلا ايه، ما جبتيش مثلا التشهد الاوسط، ده نقصان. لكن يجبره ايه؟ سجد السهو، اسجد السهو. لكن اما يكون النقصان نقصان ركعه، او بمعنى اصح نقصان اني قلت سبحان ربي الاعلى مره واحده، ده ركن. او اني ما سجدت ما ركعتش، ما قلت سبحان ربي العظيم ما ركعتش، ده ركن. او اني ما قراتش الفاتحه، ده ركن، ده ركن. يعني الاركان اللي هي تبطل الركعه، الركن يبطل الركن. لو ما جيتش بالركن يعني لو ما جيتش بالفاتحه، فاتحه لو ما جبتش سبتي الصوره القصيره التي بعد الفاتحه، ممكن هيجبرها في الحاله دي اقول لك سجدتين السهو. لكن الفاتحه لا يجبرها الا انك تاتي، واذا كنت قريبه من الفاتحه يعني اذا كنت بتركعي وبعدين افتكرت ايه ده انا قلت بقى. مثلا احيانا الناس بتحفظ وتراجع، تقوم تيجي في القران تراجع قرانها، تقوم هي بتراجع القران تنسى الفاتحه، بيحصل كده ممكن بالظبط. طب انت بتركعي تقول سبحان ربي العظيم، لسه انت قريبه عهد بالفاتحه اهو، سوره الفاتحه، ارجعت الفاتحه، هذه سورة سورة الفاتحة، ورجع ركعت تاني مرة نسيت. في عندي دلوقتي إيه؟ جبرت النص بتاع الفاتحة، بس بقى عندي زيادة ربوع كمان زادت أهو. معلش. هترجعي بقى بعد ما تخلصي هتروحي عاملة إيه سنة الدين سنة. الفاتحة بس والغير أي بعد منها. قولي ما أنا بقول لك الآية اللي بعدها تجبرها إيه؟ يجبرها سجدتين السهو. جبرت الفاتحة ما تقولش ده. أنا قلت الفاتحة الحمد لله. طيب يجبر السورة التي بعد الفاتحة واجب. الواجب يجبره ايه؟ سجدتين سهو. انما الركن، الركن زي ايه؟ زي مثلا قراءه الفاتحه، الركوع. عايز اقول لك يعني حتى الرفع من الركوع، يعني بعض الناس ما بترفعش من الركوع تقول سبحان ربي العظيم الله وتروح نازله، انت ما جبتيش الركن ده اللي هو اتصال ظهرك او وقوفك سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اللي دايما انت ما جبتيش الركن ده، ده ركن. هنا قبل السلام ولا بعد السلام؟ هنا يكون الامر يعني في مساله، لو كان ما كنت في نقص زي مثلا السوره، زي ما كنت مثلا ايه نقصتي قراءه السوره التي بعد الفاتحه، يبقى انت نقصتي اسجدي سجدتين قبل السلام، نسيتي وسلمتي اسجدي سجدتين بعد السلام. طب هل بنزود حاجه بعد الربيع الاعلى ولا نعم؟ لا لا لا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. نعم. لو في أول تشهد قرأت زي في نهاية الصلاة مثلا تشهد طويل. كملت التشهد للنهاية. لا قرأت في أول تشهد كمان زي في نهاية طولته. أنا بقول لك يا بنتي يعني قرأت التشهد كاملة. أيوة. أنا بقول لك كده قرأت التشهد كاملة. اسمه كده قرأت التشهد كاملة. في في التشهد الأوسط. ليس عليك شيء. ليس سجدة؟ ليس سجدة. سجدتين سجدة واحدة والسجدة هي مش سجدة سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا الواحدة دي تبقى ايه سجدة شكر سجدة تلاوة كده لكن السجدتين سهل. احنا قلنا خلاص دراع بس الأزال ما جايش شيء السبب. نعم بس مصرين سهل. طيب ها بس. ها لا لا لا في الركوع انت كده النهارده يعني ولا ايه النهارده كده بعد السلام انا قلت في الركوع لا في الركوع على الركوع سبوح القدوس في الركوع وبعد كده ايوه طبعا وبعدين بعد كده بقول لك بعد الوتر يقوليها بس بيمدوا وحتى ممكن لو بتعمل السجود ممكن برضه لانه تسبيح فما في شيء فيه ما في شيء فيه وهتيجي بقى بعد كده فين في اللي هي لما في الوتر في الوتر لازم بعد ما تبتدي تروح قايلاها ايوه نعم فين في الوتر بعد التسليم انت قاعده كده بعد التسليم تقول راح قايل بعد التسليم يا بنات النهارده بعد التسليم تقول الثلاثه دول تحط صوتك بيها ترفع صوتك بيها كده تمام اكيد فاهمه نعم الحكمه في المد هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن تأخذ الفلوس؟ ها؟ ما حكم أن تأخذ الفلوس عشان اللي غسل ميت عشان في الناس؟ واحدة بتقعد تسألني هي بس ما شاء الله هي أولاً ربنا يبارك فيها شوفي هي ما شاء الله قوة أختنا عجمية لكنها يعني حريصة على العلم وتحب تسأل ربنا يبارك فيها وهي بتسأل وتقول ما حكم أن تأخذ فلوس على التغسيل؟ تروح تغسل تاخد فلوس تشترط كمان اذا كان لا هو اخوات فقط تساله هل هذا يجوز ولا لا عشان فلوس عندنا في المستشفى او في المسجد في المسجد بتروح تغسل المستشفى بفلوس كمان هي وظيفه ممكن تبقى وظيفه في المسجد كمان في المسجد ممكن يعني يجوز ولا لا ما حكمها جايز اذا محتاجه لكن ان هي رايحه تغسل وهيبقى ليها الدعاء كذا والفضل كذا ورايح تاخد فلوس على ذلك الامر بقينا يعني بقى التجاره كل شيء يعني ياخد اجر على تحفيظ القران وفي ستات عاملين في بس بالنسبه